Book 2 74 74 74 Demandez quelque chose. رجاء الشيء رجاء الشيء. Pourriez-vous me couper les cheveux? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Pas trop court, s'il vous plaît. من فضلك، ليس قصيرا جدا. من فضلك، ليس قصيرا جدا. Un peu plus court, s'il vous plaît. من فضلك، أقصر بقليل. من فضلك، أقصر بقليل. Pourriez-vous me développer les photos? هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور، تحميض الفيلم؟ Les photos sont sur le CD. الصور موجودة على CD. الصور موجودة على CD. Les photos sont dans l'appareil photo. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Pourriez-vous me réparer la montre? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Le verre est cassé. الزجاج تالف. الزجاج تالف. La pile est vide. البطارية فارغة. البطارية فارغة. Pourriez-vous me repasser la chemise? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Pourriez-vous me réparer les chaussures? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Pourriez-vous me donner du feu? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Avez-vous des allumettes ou un briquet? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ Avez-vous un cendrier? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Fumez-vous des cigares? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ Fumez-vous des cigarettes? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Fumez-vous la pipe? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟